بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقلنا يكلأكم أي يحفظكم ويصونكم ويحوطكم من الأشياء التي قد تضركم. إذا نمتم لا يوجد أحد يرقب ما يؤذيكم إلا الحق، فلا أحد يكلأكم سواه. وكذلك بالنهار حين تتعرضون لمشاكل الحياة ومشاغلها وأحداثها، إذن فكلاءة الله لكم مستمرة في كل أزمانكم ليلا ونهارا، فما كان يصح أن تنصرفوا عن الإله الذي كلأكم. ولا أقول الذي خلق لكم ما تنتفعون به وخلقكم لما تنتفعون به، بل ويحاق واخدكم صيانة أيضا، وأدخم خلق واخدكم صيانة. ما كان يصح أن يغيب ذكر هذا الإله عنكم. قل من يكلأكم، أخبروني. ولا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق بأنهم لا إجابة لهم عليه. ما فيش إجابة، ما يمكنش يجيبوا إلا ما يريد. يدوروا كده يقولوا من يكلأنا، ما حدش. نعم. وما كان يجب أن يغيب ذلك عن بالهم أبدا، لأن الله يقول إن إحنا عاملين عليكم حفظة يحفظونه من أمر الله، والحفظة اللي فايتكم لمسكين بنادق ولا أنتوا شايفينهم ولا أي حاجة، ملائكة مخفيين عنكم، ومع ذلك هم الذين إيه يحفظونكم. انتوا معتمدين على آلهة تانية تعمل العملية دي؟ برضو بيسأل سؤال، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ يكون لهم رصيد تاني من الآلهة؟ طب فين هم الآلهة تمنعهم من دوننا؟ لو كانت لهم آلهة تمنعهم من دوننا كنا إذا خسفنا بهم الأرض أو أغرقناهم كانت الآلهة تتعرض وتقول لهم لا لا، تقول لنا لا ما تعملوش كده. ما حصلش حاجة زي دي. إذا أردنا بكم سوءا لا توجد قوة تمنعنا منكم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقلنا يصحبون، قلنا إيه يصحب؟ كان زمان إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكان يخاف فيه من عدو له، فيأتي رجل قوي في الحتة في المكان أو في الحي يقول له لا ما تخافش، أنا أصحبك لحد ما وصلك مأمنك، ما تخافش. يبقى ياخده في إيده كده، مش يحميه بالكلام، يصحب يعني ياخده بإيده يقول له انا مش على ايدك، اروح على ايدك اوديك. ولا هم منا ايه يصحبون. بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر، قعدوا مده طويله، ولكن انتوا بصوا بعد كده مده طويله ايه اللي حصل لكم. اذا وجودكم انتم الان مش حجه على اننا ما عملناش فيكم حاجه. اباءكم خدوا مده اطول من كده وعمروها اكثر مما ايه مما عمل، وآبائكم قعدوا مدة طويلة ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز، أخذ عزيز إيه مقتدر. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون؟ يعني دي مش شايفين إيه؟ طيب إيه يعني ننقصها من أطرافها؟ برضو دي آية من الآيات اللي القوم المعنيون بعلميات القرآن يقول لك لما جم اكتشفوا إن الأرض مش كرة، ده تمت الاستدارة، يعني مش المركز بتاعها بالنسبة لمحيطه أقطار متساوي، بل هي ايه منبعجه، يعني من ناحيه القطب الشمالي ومن ناحيه القطب الجنوبي مبسطه شويه، يعني الكره مش ايه الدايره مش تامه. ساعه ما اكتشفوا الحكايه دي طلعوا بقى الجماعه اللي بيتعصبوا عشان يقولوا القران جاب الاشياء دي، قال لك شوف اهو القران قال افلم يروا انا ناتي الارض ننقصها من ايه؟ من اطرافها، يعني من ناحيه خط الاستواء مش من ناحيه زي الايه؟ القطبين. لكن اغفلوا شيء، هم بقول لك عمالين بايه؟ نفسهم يجيبوا حاجه تايد مين؟ القران. لكن نقول له تعالى من الايه، نقول افلم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها مش من طرفنا، لان النقص هنا بس في الشمال وفي الايه وفي الجنوب، انما الاطراف الباقيه لا. يبقى ده يطعن في التفسير ويخلينا نذبذب القران بقى ونقول له مش عارف ايه، وما دام من اطرافها يبقى النقص كده من ايه؟ من كل حته. اولا نشوف نقص الارض اما هي ايه. ام قال لك تعالى بقى، راى دي علميه ولا بصريه؟ ما احنا قلنا كنا زمان في راى إيه؟ يعني شافوها بعينيهم، ولا بصرية؟ هم ما شافوش الحكاية دي، ما اكتشفتش إلا بعدين، حتى حكيت من المنبعجة ومن ناحية الخط الاستوى ومبططة شوية من ناحية، ما شافوهاش هم يعني لا في القرن العشرين انتبهوا ليه، يبقى ما شافوهاش بصرية. طب وعلميا ما حدش قال لهم على الحكاية دي، وهم مش أمة علم ولا أمة ثقافة ولا حاجة من دي أبدا. يبقى ابعد الايه التفسير ده، وان كان قد وقع فيه كثير من العلماء وعلماء يعني الاقوياء. احنا قلنا دي غير على ايه؟ على الدين والقران، عايزين يأيدوا القران باي ايه باي. اما انت اللي بتقول بقى لما تنفعش يتيك اتقول ايه، نقول رأى دي اما علميه واما بصريه. فان كانت بصريه نقول له انهم شافوا الامم السابقه ساعه ما يجي الدين، الذين ينتفعون بالفساد يحاربوا الدين ويقفوا له بالمرصاد. ليه؟ لانه جاي يقضي على سلطتهم الزمنيه ويخلي الناس كلهم ايه سواء، وهم مش عايزين كده، هم عايزين ساده وايه وعبيد ومستغل ومستغلين، يعني مش عايزين يقوم لما يجي الدين يعملوا ايه يهاجموه عشان يقتلوا هذا الدين. لكن ايظلون كذلك ولا كل يوم يسلم ناس ويجي ايمان ناس ومش عارف ينقصوا شوية ولا لا؟ أرض الكفار في إيه؟ تقل وأرض المسلمين إيه؟ تزيد. بننقصها من إيه؟ من أطرافها. وننقصها إيه؟ إما بالناس من الناس، إما بالعمائر اللي تنهد ومش عارف إيه ونخربها، ننزل زلزال ولا نخسف بهم الأرض، بأي مصدر، يا الأرض يا الناس يا ما عليها. وكل رسالة حصلت فيها الحكاية دي، إن بعد ما يقوم النبي وعرضوه وإلى آخره تبتدي إيه؟ الدعوة تنتشر. تنتشر يعني ايه؟ ناخد حتة من ارض الكفار فتنقص، وتزيد ارض مين؟ تزيد ارض المسلمين. طيب يجي واحد يقول لك لكن الحكاية دي الامتداد ده والنقص والزيادة في ارض الايمان والنقص في ارض الكفر لم يحدث الا بعد الهجرة والآية ايه؟ مكية. نقول له برضو كونها مكية ما تقدحش في الموضوع. ليه؟ لان مش ضروري يرونها في انفسهم، يرونها في الامم اللي سبقت والكتب اللي هم بيهدنوا اليهود وياهم ومش عارف ايه، بتقول لهم هذه المساله وبقولوا انكم لتمرون عليهم ايه شايفينها هذه كانت ارض عاد، وقلنا فرعون ذي الاوتاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالباس، كل دي فضلت ولا راحت للايمان؟ راحت للايمان ونقصت من اهل الكفر. يبقى ان لم يكن يرونها وتقول لي ده الايه مكيه ودي حصلت بعد الهجره، نقول له شافوها في مين؟ في الامم اللي ايه اللي سبقت. والآية دي جت برضو في سورة تانية هناك، اللهم صل على النبي، دي أفلم يروا بك أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الإيه. دي آية تانية يعني. أفلا يرون يا علمية يا إيه يا بصرية، إن كنا حنقول إنهم بتزيد وبينقصوا كل يوم شوية شوية شوية شوية شوية يبقى، وان كانت علميه يبقى عالمهم ان الحكايه دي حصلت للامم من ايه، فما حدث في الامم السابقه يحدث لكم ولا لا؟ افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ولا ما حصلش كده وهم اللي غلبوا؟ نشوف بقى الرسل اللي غلبوا ولا الكفار اللي غلبوا، يا اما ده حصل ايه والا يبقى هم اللي غلبوا بقى. انا بستفهم هم غلبوا، كل واحد هيقول لا ده انهزموا واندحروا الى اخره. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ده حصل ولا ما حصلش؟ ولا أنتوا اللي غلبتوا بقى؟ مين اللي غلب الآخر؟ وإن رسلنا لهم الإيه؟ نعم، وإن جندنا ذكر، إن نصرنا رسلنا. قل انما انذركم بالوحي. طب هتنقص الارض بتاعه الكفار وتزيد المش عارف ايه وبعدين هنعذبهم وناخدهم بعذبهم مش عارف ايه، الكلام ده من عند الرسول؟ الرسول محترم نفسه وبشريته. انا بقول الكلام ده مش من عندي، لان كنت بتقول انا بشر وبتاكدوا على انني بشر وما اعرفش حاجه، انا ما بعرفش حاجه، انما مين اللي قال لي؟ الله يبقى اعلى مني. مش لو انا قلت يمكن تشككوا شويه، انما اصلا ما قلت، ده هو قال لي قل، يبقى انا ببلغ عن مين؟ عمن يملك أعنة الاحداث، فاذا قال بوجود حدث فلا بد ان يوجد. نعم. قل انما انذركم بالوحي، مش من عندي الكلام ده. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذر. اللي فايده الاذان ايه؟ عشان نسمع. وقلنا السماع ده هو اول معلوميات الانسان، قبل الولد ما يقرا لازم يسمع، حتى ان كان عايز يقرا يبقى لازم ايه؟ لازم يقول له نسمع يا لدي الف ودي ايه ب، والب لما يبقى عليها فتحه تقول ايه با، ولما يبقى عليها ضمه تقول بو. يبقى قبل ما يقرا يعمل ايه؟ لازم يسمع. اذا فالسمع هو الادراك الاول المصاحب لتكوين الادراكات في الانسان، اول حاجه الايه؟ السمع. ولذلك قلنا زمان ان السمع هو اول حاسه تؤدي مهمتها في الانسان. العين يمكن الواد ما يشوفش الا بعد 10 ايام، تجيب عينك عن اصابعك عند عينه كده ما يطرفش، انما تيجي تصرخ عنده يبقى السمع هو اللي ايه. ولذلك قلنا ان ربنا يقدم السمع، السمع والايه والابصار، وبعدين الايه والافئده، كله السمع السمع السمع السمع. وقلنا ويمتاز السمع ايضا بانه الاله التي لا تتعطل عن مهمتها حتى ولو كان الانسان نائما. كل اله تتعطل مهمتها الا مين؟ الا السمع. ليه؟ لان به الاستدعاء، لان به ايه؟ يتخبط يقوم يسمع، انما تقفله كده وهو نايم ولا يسمع، ده نايم عينه مغمضه، يبقى يستدعى بايه؟ يبقى يستدعى بالايه. ولذلك قلنا زمان عند سوره الكهف، ولذلك حينما اراد الله ان ينيم اهل الكهف مده طويله 309 وهم في صحراء، لان الغار في الصحراء والجبال وفيه وحوش وفيه صوت الرياح وصوت الرعد وصوت البرق، ده لو كانت اذانهم دي موجوده كانوا يقلقوا. قال ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يعني نقول لها ما تأديش مهمتك انت دلوقتي، خليك كده عشان يستريحوا في الايه النوم. طب ولا يسمع الصم الدعاء؟ قال لك ايوه، لان هم سهل يسمعوا، انما ما فائده السماع؟ فائده ان واحد يسمعك ايه؟ انه يستجيب الى ما تطلبه بكلامك، فاذا لم يستجب يبقى كن السمع ولا له لازمه. يبقى ايه؟ ولذلك انت لما واحد تأمره بحاجه وبعدين يتغفل شويه تقول له انت اطرش، يعني ايه انت اطرش؟ يعني ما سمعتش. يبقى اذا علشان يستجيب للمتكلم يبقى لازم ايه؟ يسمع، ولما يسمع لازم ينفذ، ادي مهمه الاذن كده كويس. فاذا لم تستجب تقول له انت ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يعني انت اطرش ما سمعتنيش، يعني لانه ما استجبش. فكانه ما دام لا يستجيب فكانه لم يسمع، فكانه لم يسمع تبقى الاذن عطلت عن مهمتها، يبقى صم ولا مش صم؟ ولا يسمع الصم الدعاء. مش ياريتهم بيسمعوا الدعاء في كلام عادي، ده اذا ما ينذرون، بنخوفهم من حاجه. ده كان المفروض ان انت لما تشوف واحد ماشي في الطريق تقول له اسمع، الطريق ده في ناس بيضربوا بالنار ولا في شعاب ولا ثعابين ولا في ذئاب ولا في اسود، يفتكر لك ولا لا؟ لا مصلحته. طب ده وانذرك بشر ما تسمعش عشان تحتاط، يبقى دليل على غباء ولا لا؟ دليل على الايه؟ الغباء. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. وقلنا الانذار هو ايه؟ ان تخبره بشر قبل اوانه ليستعد في ان في تلافيه. ما تجيلوش في ساعتها وتقول له يبقى مالكش لازمه، انما تقول له قبلها عشان ايه؟ والبشاره بيبشره بخير قبل اوانه عشان يعمل ايه؟ عشان برضه يستعد ويعمل له. نعم. علشان تشوف بقى انها مش طبيعه في التكوين، لا ده توجيه ادراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد بقى كلام مش عاجبه يعمل ايه؟ يقول لك ودني من طين ودني من عجين، يعني ولا كان ايه ولا كان سمع. الله بس وبعدين تيجي تكلم واحد يقول له والله انا بكلمك في الموضوع فلان انت بتطنش كده بتطنش يعني ولا كاني بتكلم كده ومررتها كده. وفيها ناس بقى الكلام اللي على كيفهم يسمعوه واللي الكلام اللي ما علاش كيفهم ان سمع يقول لك ايه تقول ايه ايه اللي ما يعجبوش يقوله. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ايه اذا ما هو قال له ايه قال له انا هقول لك كلمه فيك من يحفظ السر قال له ايه هي قال له انا عايز منك 10 جنيه قال له ولا كاني سمعت. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. طب اشمعنا بقى دي تنبهتوا فيها بقى وبقيتوا نصحين قوي. وشوف مش عذاب ربك مش من جالهم العذاب رب إن مستهم ونفحة من العذاب مستهم ايه نفحة. ثلاث حاجات تضعفها المس لمس لين يعني ان جالهم عذاب بس كده يعني خفاء زي ما يقول عليه احنا نقول عليه خفافي كده مسه ادي خفافي ونفحه كلمه نفحه النفحه دي هي الريح اللينه اللي لك اثر الاشياء في تشمها انما ذات الاشياء ما تجيبها لاش. لما تكون في ورد في بستان وانت بعيد عنه وتشم ريحه ايه ريحه الورد الورد ما جاش هنا انما ريحته هي اللي جت عيد اسمها ايه نفحة ريح لينة تحمل لك أسير الأشياء دون حقائقها. تفضل الحقيقة دائما يبقى العذاب ما جاش ده بس ريحة العذاب يبقى كلمة ضعف العذاب بأن قال إيه مس وبعدين نفحة يعني ما جاش نفس جرم العذاب ده بس يعني طبعا زي ما نقول لفح النار مش عذاب النار النار بعيدة إنما حرارتها جت إيه يبقى ده نفح وده ايه في الطيب نقول ايه نفح وفي الثاني نقول ايه تلفح وجوههم الايه وجوههم النار. طيب وايه كمان وقال في حاجة في المصادر يسموها ايه المرة جلست جلسة او جلسة ان قلت جلسة يبقى بتقول دي هيئة الجلوس يعني جلسة مريحة جلسة متعبة مش عارف ايه انما جلسة تبقى مرة واحدة تبقى ولئن مستهم قليلة المس ونفحة برضو قليلة لأنها مش حقيقة الشيء بل هي أسيره التكويني ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس يبقى قلة من كم جهة لمسا ونفحة وإيه ومرة واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تمسهم يجعرهم فما بالك إن مسهم العذاب بقى وعذاب أبدي فتبقى بلوة كبيرة أوي. ولئن مسهم إيه نفحة إيه من عذاب ربك يعملوا إيه بقى لا يقولون نطق ام انطق ما كانش بيقدر ينطق كلمة الحق ابدا مفهوم والادراك بقى حساس قوي من اقل لمسة ومن نفحة ومش عارف ايه نفح وقال يبقى الادراك ده عمل ولا لا ما الادراك في الاول كان فين بقى يبقى اذا هي مش طبيعة هي مش ايه طبيعة بل هي ايه توجيه ادراكات. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين يجيبوا الإيه إحساس حسهم ونطقوا. وإحنا قلنا إن المواجيد اللي توجد في النفس أي واحد يتكلم كلمة لازم لها الأول إيه في نفسه إيه مواجيد قبل ما يقول لك واحد أي كلمة تمر بمرحلتين في ذهنه وفي إيه وفي نفسه. لا يقولون يا ويلنا ومش بس يا ويلنا ومكسوفين يقولوا إنا كنا ظالمين يقولوا على نفسهم بالإيه بالذنب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يعني قالهم نقلة بقى ايه نقلة من انكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول وعدم ايمان بالوحي وصم اذنهم عن الخير والى اخره الى انه نقلهم للايه للحساب. طب وليه قال كده ليه جاب دي بعدين قال عشان ينبههم ان الكلام اللي انتم التفتوا عشان ده لمصلحتكم لان كل حاجة ايه محسوبة وهتتوزن والعمل اللي بتعملوها دي عندي يعني اكننا بننصحهم ولا لا بننصحهم وما دام بننصحهم يبقى برضه لسه فينا رحمانيه بهم ولا ما فيناش فينا رحمانيه بهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه موازين يعني جمع ميزان والميزان آلة تقدر بها الاشياء بس كثافة الأشياء، لأن التقدير له حاجات كتير. تقدره طولا يبقى مش عايز ميزان، يبقى عايز قياس. وكل تقدير له مجاله وله مقاسه، والكثافة لها مقياس أيضا. التقل تقيل ولا خفيف، ده له إيه؟ هو ده الوزن الحقيقي. الوزن الحقيقي بيجي في الايه؟ فيما له كثافة. انما اللي مالوش كثافة عايزين نعرف مقدار له اوزان، معايير اخرى، معايير بس تبقى ثابتة معروفة عند الجميع. مثلا احنا بننزل بالمتر، المتر معمول متر بلاتين ومحجوز في عماره في اظن في باريس علشان ما يتاكلش، لان لما اعمله الحديد وبكثرة الاستعمال يعمل ايه؟ بيتقتل شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا. فمعمول له، والبيرده معمول لها برضه يرده من البلاتين ومحطوطه كده عشان هي دي المقياس اللي يرجع ايه؟ اللي يرجع اليه. لما يجي مثلا زمان كانوا بدل ما يجيبوا وقع حديد ولا رطل حديد يجيبوا حته حجر ويوزنوها على ايه؟ على رطل حديد ويبقوا يوزنوا بها، وعلم ان دي وزنها ايه؟ وزنها مثلا كيلو مثلا، يبقى لها مرجع لها. لكن حته الطوبه دي او الحجر بتتاكل يوم عن ايه؟ يوم عن يوم عن يوم، يبقى بعدين نغير الحجر علشان ما الله، يبقى لازم كده. يبقى اذا المقادير تعرف اما طولا واما مساحه واما ايه؟ واما كثافه. طب واما حجما، في حجم عايزين حجر حجمها قد كده، نقوم الحجم ده بيزيد الطول، المساحه بنقول طول في عرض. طب والحجم طول في عرض في ارتفاع، دي اسمه ايه؟ حجم. الحجومات كلها بنقينها بالايه؟ بالكيلو. نقول الكيلو دي كيلو، دي ارذب، دي قدح، مش كده ولا لا؟ لا، لتر. كل دي اسمها ايه؟ حجومات. انما الثقل اللي هي بتاعت الموازين دي بتبين الايه؟ الكثافه. اي بقى الشيء فيه مقداره، ان كان طولا له معيار، وان كان مساحه له ايه؟ معيار. المعيار ده بياخد من تكريرات الطول، طول وعرض يعني، وان كان حجم بياخد الثلاث ابعاد، وان كان ايه كثافه بناخد الثقل. هنا بقى بيتكلم عن ايه بقى؟ عن الشيء اللي هينوزن، ما قالش عن الشيء الثاني اللي المعايير الثانيه. ليه؟ ام قال لك لان ما له ثقل بقى كثافته شديد كتير. يعني انت لو جبت كيلو قطن زي كان يسالوا زمان التلامذه، يقول لك يا ولا الكيلو الحديد اثقل ولا الكيلو القطن؟ الوادي عيني يشوف القطن كده هش، يقول لك لا الحديد ما دام بقى كيلو قطن. انما اقول الحجم يبقى قد ايه؟ الكيلو الحديد يبقى قد كده، انما الكيلو القطن يبقى مشاكل كده. طيب اذا الكثافه اللي هي الضغط دي اللي هتجيب الثقل ممكن تستطرق ونقعد نرقق فيها الرقق فيها الرقق فيها زي ما احنا عايزين. إذن فكل ثقل كثافة ممكن أن يصل إلى إيه؟ يصل إلى أنه حجم، يصل إلى أنه مساحة، يصل إلى أنه إيه؟ إلى أنه طول. يبقى من العمدة بقى في التقدير يبقى الثقل ولا لا؟ أدي جاب مثقال بقى. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين هو كم ميزان؟ والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان. أم قال لك إن كان لكل واحد ميزان حتتعدد الموازين، إن كان لكل واحد إيه؟ ميزان حتتعدد الإيه؟ الموازين. ما هينحسبوا كلهم مرة واحدة، مش بالترتيب بالطابور، ده كله مرة في نفس واحد. ولذلك الإمام علي قال له بيسألوه ويقول له بقى ربنا هيحاسب الخلق دي في وقت واحد؟ قال لهم إيه ويحاسبهم في وقت واحد، ويغفاها إيه؟ طب ما هو بيرزقهم في وقت واحد. إيه يعني الحكاية دي؟ صعب علي انت، صعب عليك انت مش عليا. ونضع الموازين، والموازين القسط موازين وقسط. طب ده القسط ده المصدر. قال لك انت لما تحب تفلت تقول على رجل انه كويس قاضي كويس، تقول قاضي عادل، بس ذات موصوفة بصفة هي الايه؟ العادل. انما لما تحب تقول ايه؟ تقول لك ده معجون عادل. قاض مش عادل تقول قاض عدل. قاض ايه؟ كأنه ايه؟ هو نفسه عدل. لان لما تقول عادل تبقى فيه ايه؟ موصوف وصفة، انما هو ايه؟ نفسه. نعم. ولذلك من اسم الحكم الايه؟ العدل مش العادل، عدل. ونضع الموازين القسط. القسط يعني العدل. المادة بتاعت القاف والسين والطاء لها لعبة شوية في اللغة كده، في حاجة يسموها مشترك في اللغة. يعني مثلا كلمة الجو يطلق على الأبيض والأسود، العين تطلق على حاجات كتير، على العين البصرة، على عين المية، على العين الجاسوس اللي بيتجسس على الناس، على العين اللي هي الذهب والفضة، تطلق اطلاقات كتير. فكلمة القسط تطلق اطلاقين خلاص. بس المادة صحيح هي واحدة، قاف وسين وطاء، وطاء. بس لما تبقى قسط فعل زي حمل تبقى العدل، لكن القسط يبقى الظلم. الاثنين قاف وسين وايه وطاء، وفعلهم واحد. قسط في الاثنين، بس قسط قسطا ولا قطوطا وقسطا. ان كان قسط قسطا يبقى ايه عدل، قسط قسطا او قسطا او قسوطا يبقى ايه جار. ليه وايه اللي خلانا نلف اللفه دي ونجيبها كده؟ ام قال لك لان الايه جاءت الماده مره تذم ومره تمدح، مره تذم ومره ايه تمدح. طب ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله، طب ده من القاف والسين والطاء. قال لك لا، بس من القاسطون من ايه؟ من القسط الجائرون. واما القاسطون فكانوا لجهنم ايه. طب وبعد ان الله يحب المقسطين. طب بقى يبقى فيه قاسطون وفيه ايه؟ الله، مقسطين يعني عادلين حلوين. ام قال لك ايه؟ لان المساله عايزه مراحل. هنا القسط والقسط يجي، القسط لعدل اولي، يعني حكم اولا بالعدل، يبقى حكم بالقسط خلاص من الاول. لكن اقسط كان هناك حكم بالجور فعدله الى حكم بالعدل. يبقى في فرق بين الاثنين اهو. قسط يعني في قضيه حكمت فيها من اول كده، الاول القاضي الابتدائي حكم بالعدل يبقى قسط، وبعدين استأنفني ام غير الحكم، يقول لك اقسط، اقسط الاستئناف. انما لما حكم الاولاني اسمه ايه؟ قسط. يبقى عدل من اول الامر، مفيش ظلم لسه وقع، احنا لسه عايزين الحكم. لكن لما يكون الحكم وقع بظلم ويجي بقى واحد يعدل، نقول مش قسط، اقسط يعني امدت الازاله، اقسط يعني ازال الايه، ازال الظلم وازال الايه القسط. ومن هنا اما القاسطون فكانوا لجهنم ايه، والله يحب الايه المقسطين. وهناك بقى قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم، هو اقسط عند الله. طب ما اقسط افعل، وتيجي من الثلاثي، من قسط ولا من الاثنين؟ من قسط، الاثنين، الاثنين من قسط. اقسط في افعل تفضيل من الثلاثي. طب اقسط اللي ينهي نقوم نقول له بقى شوف بقى، ما دام قال عند الله يبقى عدل، ما دام قال عند الله يبقى ايه عدل. طيب كلمه اقسط يدل على ان اللي ما ازلش، ما ازال قسط، لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام من اقسط هو قسط يعني عدل، بس ده احسن شويه، لان ده عدل محمد وهذا عدل ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القضية، مش زيد كان اسمه زيد ابن محمد؟ نقول له لا، مش من الأول كده، هو كان زيد ابن حارثة، وبعدين لما خطفوه وباعوه خديجة اشتكته وهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، أهله عرفوا إن ابنهم المخطوف عايش في مكة عند محمد، فجابوا بقى العيلة وسنوهم جايين يقابلوا مين؟ سيدنا. قالوا له الولد ده اللي عندك ده اللي أنتوا شارينه على أنه عبد، ده حر وابننا، بس انخطف، خطفوه وجابوه واحنا جايين ناخده. بيقولوا للنبي، طب النبي يقول لهم لا ما تاخدوش ابنكم؟ قال والله احنا نخيره، ان اختاركم مع السلامه، وان اختارني ما كنت يعني لا ارفضه. فلما خيروه اختار سيدنا. لما يختار سيدنا بقى ويسيب ابوه واهله كده، بالله يكافئ سيدنا ازاي؟ سيدنا محمد يكافئ واحد زي ده ساب اهله وقال أم قال بقى من الآن قولوا زيد ابن محمد ما دام اخترني ربنا بده يبطل التبني. ما فيش حاجة اسمها واحد يتبنى واحد يقول زيد ابن محمد، عايزين نبطل العادة دي، ادعوهم لآبائه. يبقى سيدنا هيغير بقى ويقول زيد ابن مين؟ ابن حارث. ابن حارث هل عدل الله له من جور؟ لا، من عدل أيضا، بس عدل الله أولى من عدل محمد. ولذلك قال أقسط عند مين؟ ولكن عندكم محمد عمل عين العدل. أمال كان يعمل إيه يعني؟ خده من أبوه، يبقى هو يبقى ابنه. إذا محمد مش جار والله يعني عدل الحكم. قال ذلكم أقسط عند الله، عند الله ادعوهم، لأنه بده يبطل حكاية إيه؟ التبني. ليه عايز يبطل إيه؟ لأنه حيسن للزواج وللنظر وللمحارم أشياء. واحد خد واحد على إنه ابنه، يبقى لما يكون عندي بنتي من مراتي يبقى ده اخوها يعني، يقعد يبص لها ويشوفها ازاي. طب الام تعمل ايه لما الولد يكبر كده ويبقى شاب؟ طب هو صغير ماله ما يعرفش حاجه، ولما يكبر كده ويبقى كويس شاب كده والجوز يعجز كده، وبعدين يشوف الله الست تشوف الولد الصغير ده، ولا ان كانت بنت الراجل يشوفها مش عارف. بده يعدل الموازين، بده يعدل ايه؟ اذا فقال ذلكم ايه؟ اقسط عند مين؟ عند الله. طب هنا الآيات القرآنية لما المستشرقين بقى يحبوا يقولوا ده عبس لنا في القرآن، يقوموا يجدوا حاجات ظاهرها أنها تتعارض. فقال لك طب هو قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي آية تانية قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى نفى إيه؟ الميزان. وهنا أثبت الميزان، يقول له ما هو أنت معذور لأنك أنت ما عندكش ملكة العرب، ما بتاخدش الكلام بقى على انه اسلوب عربي صناعه، واخدها صناعه ما تنفعناش. طب ما نشوف اللام دي بتعمل ايه. ده اللام للملك والانتفاع. لغه البنوك يقول لك له وعليه، يبقى ليه بتديله وعليه بت ايه؟ تاخد لها ما كسبت. يبقى اللام بتعمل ايه؟ طب هل الميزان لهؤلاء الذين قال الله في حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل بيدلهم ولا بيجي عليهم؟ فلا نقيم لهم، إنما نقيم عليهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، بل نقيم إيه؟ مش له، يبقى الوزن عليهم. طب أدي واحدة. طيب طب فلا نقيم لهم وزنا، قال لك الاستعمالات العربية نشوفها بتستعمل الكلمة دي ازاي في كلمة الوزن دي. الوزن من يكون الوزن المادي ده او الوزن المعنوي. تقول لك فلان ده لا وزن له في الرجال، يبقى معناه ايه؟ ما بنروحش لمادته ولا لذاته، نروح لعمله. نروح لايه؟ لعمله. اللي حينوزي للذوات ولا الاعمال؟ انما هم ذاتهم لا وزن لا، من قلت كم الاعيان ده كان اصله هذا اصله كلامنا ممنوع. يبقى لا نقيم لهم لذواتهم وزن، ما نقولش ده ابن نوح. ليه؟ لاننا بنوزن العمل. ولذلك لما جه قال له انه ليس من اهلك قال انه عمل غير صالح. يبقى البنوه بنوه عمل مش بنوه ذات. اذا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، اي لذواتهم. طب ما هم افتكروا برضو الكفار انه هيبقى لهم وزن برضو عند رب، اعيان برضو عند ربنا في الاخر. القصه بتاعت فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ايه جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما ايه. قال لصاحبه هو يحاوره انا اكثر منك مالا ايه والف نفر. الله، وقعد يتبهبه قال له ما أظن الساعة قائمة، كلام ده مش معقول، وإن كانت هتقوم ولئن رددت لأجدن خيرا. برضو لما أرد هيقول ده لا هنا مالكش وزن يا حبيبي. الوزن المين؟ إيه؟ الوزن المين؟ الوزن اللي عمل. فأنا نقيم لهم وزنا ولكن نقيم عليهم. خلاص؟ طيب ولا نقيم لذواتهم وزنا وإنما نجن إيه؟ أعمالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للقرار بتوعته قال لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتون بأحسابكم. يا فاطمة بنت محمد كده لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى الزواج ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مع إن القاعدة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ظلم. طب هم ظلموا الحق في أنهم أشركوا به والشرك ظلم عظيم، وظلموا محمد فقالوا له يا كذاب يا مجنون يا ساحر يا مشكلة. لما كنا بقى كنا نملكهم كنا نضد هذا الاعتداء بظلمهم، قال ومع ذلك مش هنظلمهم برضه. يا سلام. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله، ده بيجيب في منتهى الصغر، منتهى الايه؟ حبة الخردل دي. انت شفت بذر الخردل مثلا؟ الخردل ده لا يزال هو المقياس العالمي للكيلو. جابوا منه الكرام وجدوا الحب بتاعه كله من حكمة الله ان الحب بتاع الخردل متساوي الوزن. فاخذوا من حبة الخردل وحدة وزن الكيلو. وحدة وزن الايه؟ الكيلو المقياس يعني. وإن كان مثقال حبة، شوف من القرآن قايلها من إمتى؟ مثقال حبة من خردل أتينا بها. لهم أو عليهم؟ أم قال لك إن كانت عليهم علشان يتنبهوا إلى استقصاء الحساب، وإن كانت لهم علشان يقول مش هنظلمكم، هنجيبها لكم وندور لكم على نعبسكم، عادي ما نجيبها لكم ما تخافوا. العلماء لما جم حبة من خردل أي في الصغر، أي في إيه؟ مع ان كلمه مثقال يعني في التقل، في ايه؟ في التقل. يبقى جاب هنا وزن وهنا ايه؟ وهنا حجم. جاب وزن وهنا ايه؟ وهنا حجم. نعم. ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها، واتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما عندناش غفله، وكفى بنا ايه؟ يعني ما فيش حساب بقى يجي ايه زينا. كفى بنا حاسبين يعني ما فيش حساب ادق من ايه؟ من حسابنا. لان الحساب ده قال لك ان ضبطه المعيار كمان مش سهله. ضبطه المعيار مش سهله. افرض انك انت جبت ايه كيلو حديد وبعدين قعدت توزن بيه، برضو البشريه ما تقدرش تدي يعني الوزن المضبوط. ليه؟ لان الكيلو الحديد اللي مرمي بتيجي عليه اشياء، نقطه زيت وبعدين يجي عليه غبار ويجي عليه مش عارف ايه ويجي عليه ايه ويجي عليه ايه، ده من مصلحه الموزون ده. ومران كان يعني بينحط زي اللي في حاجات موازين كده صفره ولها علب كل بتاع تتحط في قلبها كده عشان نحافظ عليها ما ايه شمعنا يعني، ودي الحاجات النفيسه. يا اخي لما نكون بنوزن بلح ولا بطاطا زي بعض تطلع قد ما هي على حقيقه تفرق ايه، انما بنوزن ذهب الحاجة البسيطة الأوي أوي لا قيمة. فنقوم نحافظ على المعيار أوي، يقوم يجيب الموازين دي اللي هي السنج اللي احنا بنقول عليها دي، ويعمل لكل سنجة ايه مكان في الخشب ويحطها في قلبه علشان ما تجيش عليها ايه أغيار تزودها. تقوم تقول له ما كانش فيه أغيار تزودها، في أغيار تنقصها. لأن لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاعة وتشيلها، كل لمسة شيء لشيء تنقصه. ما دام بيتلمس ان شاء الله يكون لمس خفيف. انت لما تيجي تشوف الاكره بتاعه الباب تلاقي مثلا ان كان حواليها يبقى مصد، هي بت ايه بتلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ انها كل مره تنجلي، معنى تنجلي بتاخد منها حته. فان كنت انت بتحافظ عليها في السنك دي عشان ما تزيدش ولا يجي عليها حاجه كده تقل، لا شيلها وحطيتها ومش عارف ايه وتنبلي مهما كان. فالحيطه لما بس تحط ايدك عليها بس وانت كده تلكفت لها تغير ايه؟ تغير لونها. معنى تغير لونها يبقى ايه؟ يبقى المفتاح اللي تقعد تفتح بيه، سيب المفتاح مصدش، سيب المفتاح سنتين ثلاثه كده وبعدين تيجي امسكه تلاقيه ايه؟ صد. طب استعمله كل يوم تلاقيه بيلمع. ليه؟ ما هو بيدخل في البتاع ويخرج. اللمس ده بياخد منه ايه؟ وان كان ضئيلا بس بتكرار المده. طيب مين اللي هيقدر بقى يضبط الحكايه دي بقى في الميزان؟ ما دام المعيار اللي هنوزن به من الممكن ان يعتريه نقص او يعتريه ايه؟ زياده. قال لك لا، اللي بيحكم من بقى؟ ربنا. اللي معياره ما يختلفش. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. نقل بقى بده يسلي الرسول بقى على الحاجات اللي قابلها والأشياء اللي عملها دي، بده يجيب له نماذج بقى من ايه، من الرسل أولي العزم اللي أممهم اضطهدتهم وأممهم أتعبتهم، وخصوصا بقى موسى ده تعب مع ايه، ده تعب مش مع الكافرين به، ده تعب مع المؤمنين به. شوف المسألة. ولقد آتينا موسى وهارون، موسى وأخوه، لأنهم الاثنين ايه، وأخي هارون هو ايه، اسلك به أزري وأشركه في أمري. طيب، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. الفرقان فيه افتراق، يعني اللي يفرق. احنا بنسمي تبارك الذي نزل الايه، الفرقان، ده الفرقان اسم من اسماء ايه، القرآن. الاصل فيه فرقان يعني فارق، بس فارق قوي، لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. غفر الله لفلان غفرا ولا غفرانا، عايز غفران واسع شوي. قرأ قراءة لأي كتاب، إنما عشان كتاب ده نقول قرأ قرآنا، لأن ده مش كل مش, مش, مش أي حاجة تنقري، ده قرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.